يحق لزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها بأخرى وأسكنها معها في بيتها مما يسب لها ضيق وتعب نفسه لأن الأمراض لا يعلم وأن تعرف ما هو عليها إلا أن يقع عليها